ايش؟ لا تعجبني صلاة حمد. لا ايش؟ لا تعجبني. نعم. نعم. اي لكن فيها من النداف والمبالغة ما رأى أن غيرها أفضل منها.